الأمة الإسلامية الآن في أمس الحاجة إلى النصر والتأييد، وليس كل أحد ولا كل دولة بالقدرة لأن تدفع عن المسلمين كل شر، لكن يوجه الطلب إلى القادر على كل شيء جل وعلا يسأل. فينبغي للمسلم في صلاته منفردا في جوف الليل أو في أي وقت أن يتوجه إلى الله جل وعلا، أن يكشف الغمة التي عمت الأمة الإسلامية. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا واجتماع كلمتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.